شيخ محمود أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود. علم التحاليل بس يا خسرت التحاليل على هو. طيب ماشي حط التحليل في جنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل. خلينا نرجع للكلام الجميل في الإيمان المجمل والإيمان المفصل في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. احنا أخذنا بالأسباب أهو وشفنا العلقة من النهاردة في موضوع الدواء اللي كنت متخيل ان هرجع وهو في ايديا والحمد لله بقى الفيروس يعني ربنا جعل لكل ده ايه دواء. فلقينا الدواء بتاع الايه الفيروس بتاع السين. لكن ايا كان احنا نعلم ان ربنا سبحانه وتعالى من اسماء الحسنى الشافي. فبندعو الله عز وجل ونقول اذهب الباس رب الناس الباقية عند رب العزة والجلال. معلش انا عيشتكم معايا في الفترة دي اللي فاتت لكن صدقوني الحالة النفسية للمريض بتفرق. الحالة النفسية للمرضى الواحد شافهم النهاردة انا زي ما قلت كده يعني ان اللي عنده بقايا من الخلايا الصالحة في الكبد ممكن تموت ويتعب لو كان الأسلوب بهذه الطريقة. شيخ الإسلام ابن تيمية كما ترون في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان احنا كنا واقفين عند صفحة 42 وبيقول فصل الإيمان المجمل والإيمان المفصل. يقول ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغ أو لآمن به ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه وما لم تقم عليه الحجة به فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به فلا يعذبه على تركه. الحتة دي من أجمل ما يمكن في فهم العقيدة وحل الإشكال الذي تقام عليه الصراعات بين الإخوان وبين غيرهم وبين التكفيريين والداعشين وبين غيرهم في فهم الإيمان المجمل والإيمان المفصل. أغلب الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإيمان المجمل. يعني إيه الإيمان المجمل؟ الشخص لما بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو يقول يا رب أشهد أنه لا معبود لي بحق إلاك. هذا معنى لا إله إلا الله. وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إن أخبرتني عن شيء صدقته وإن أمرتني بشيء نفذته. فكل من يشهد لا إله إلا الله على هذا المعنى المجمل فهو من أولياء الله. ده المعنى ده مجمل عند الكل. نيجي بقى للمفصل. طب انت قلت دلوقتي يا رب ان اخبرتني عن شيء صدقت، فهو دخل في الاسلام النهاردة الظهر، قال انا مستعد فعلا ما فيش اله الا الله، وانا مؤمن ان ربنا هو الذي خلق السماوات والارض وهو رب العالمين وهو معبودي بحق، استخلفني في هذه الدار وابتلاني بما قسمه لي من الرزق، وأصبحت وفهمت أنني مسؤول عما استرعاني واستخلفني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل واحد على حسب بقى لربنا سبحانه وتعالى الدهوله. طيب فهو أنا بقول لا إله إلا الله، بقول يا رب اللي انت ادتهولي ده وأصبح أمانة عندي وأنا مستخلف فيه، أنا مستعد إن أخبرتني عن شيء هيحصل لي في الدنيا أو في الآخرة أنا مصدقه كله. هو لسه معرفش إيه اللي ربنا أخبر بيه، وإن أمرتني بشيء هنفذه كله، حتى وإن لم يعلم الإنسان في وقت قوله لا إله إلا الله ما هي هذه الأوامر وما هي هذه التكلفة. هو ده اسمه الإيمان المجمل اللي عليه المسلمين، اللي بيسموها عقيدة العجائز، عقيدة الفطرة، عقيدة العامة، ان هو عبد وله معبود بحق. فلما تسمع يقول لك اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله تلاقي طلع على لسانه على طول. شهادة الفطرة اللي بيلجأ فيها الى قوة عليا عند ضعفه، اللي ساعة ما الانسان بالزنا بيقول يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه. طيب لما كان الأمر كده، فمن كان على الإيمان المجمل وعنده الاستعداد أنه لو سمع أوامر الله نفذها، ولو سمع ما أخبر به الله صدقها، يجي بقى الخبر خبر خبر وأمر أمر. فأخبره الله أول ما أخبره أنه في دار ابتلاء وامتحان سينقلب إلى دار جزاء وإكرام إذا نفذ أوامر الله عز وجل. فقول آمنت، فيظهر عنده اليقين بعد العلم، عرف الحكم يبقى لازم اليقين بهذا الخبر، ويقين إيه؟ جازم. أما يقول له ملك الموت سيأتي لقبض الروح، يبقى في واحد اسمه ملك الموت وحيجي يقبض الأرواح، وهو يصدق بذلك تصديقا جازما. طيب مواصفات ملك الموت الرسول أخبر عنها فيصدق بها، أخبر أنه سيحدث له في القبر كذا وكذا يصدق بها على أنها حقائق، أخبر أن الجنة حق وأن النار حق يصدق بها كأنها حقائق. طب هو ما سمعش عن الصراط ولا الميزان، يعني واحد دخل في الإسلام وما سمعش عن تفاصيل الصراط ولا الميزان ولا البعث ولا النشور ولا الأشياء اللي ربنا أخبر بها في البعث من القبور ولا غير ذلك في النفخ في الصور وغير ذلك من هذه الأمور. إيمانه المجمل إنه لو هو عرفها هيصدق بها. طب واحد ما يعرفش أسماء ربنا سبحانه وتعالى، فإيمان المجمل أنه لو وصله الخبر عنها سيصدق بها، هذا من أولياء الله طالما هو على هذه النية، اسمها نية الإيمان المجمل. فلما يجي بقى الإيمان المفصل، إن ربنا يخبره عن شيء، يعني فتح المصحف النهاردة فقرأ آية استوقفته ما معناها ففهمها، نزل باللغة العربية، نزل باللغة العربية فصدق بها تصديقا جازما، هنا هو الآية دي فيها بعض أسماء الله عز وجل فصدق بها. طب بقية الأسماء ما يعرفهاش بس آمن بها إيمانا مجملا على اعتبار أن لما يعرفها يصدق بها. يبقى إذن الناس في أصل الإيمان سواء على هذا الاعتبار، أنه عنده استعداد بالإيمان المجمل أن يصدق خبر الله إذا علمه وأن ينفذ أمر الله إذا بلغه. طيب عرف هو داخل الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى الإيمان المجمل، كلامنا إمتى؟ ساعة الظهر. فبقى مسلم اغتسل وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلقى ساعة الظهر الناس كلها راحة بتصلي، قل فيه يا جماعة بتعملوا ايه؟ قل ربنا أمرنا عند انتصاف النهار وقت الظهيرة بصلاة تسمى صلاة الظهر. ازاي؟ تبين له اوامر النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني اصلي. شايف الناس بتصلي، شايف الامام بيصلي ازاي؟ او تصلي زي كده. هنا اقول لك لا يا اخي، انا قلت اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله مش عشان اعمل زيكم كده. لا، هنا بقى لم ينفذ الايمان المجمل ومقتضاه، انما تنفيذ الايمان المجمل ده يجي في المفصل بقى. ساعه ما يسمع ان في صلاه ظهر على طول يقوم ينفذ امر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا امرنا كده، اه يقوم على طول. يسال فين الامر ده؟ فيجيبوا له الدليل من القران او من السنه، يقوم على طول ينفذ. فهو نفذ الامر ساعه الظهر ومحدش اخبره عن صلاه العصر ولا المغرب ولا العشاء مثلا يعني، فصلى الظهر ونام وما جاش الا ثاني يوم، ولا صلى العصر ولا مغرب ولا عشاء، لانه ما يعرفش الامر، بس هو في نيته ان لو علم سينفذ. هل يتحاسب على ترك لصلاة العصر والمغرب والعشاء؟ لا، ما يتحاسبش، لان ما بلغوش الخبر. طب لما يبلغه هينفذ على طول. طب افرض واحد بقى سامع وعارف الحكم وهو مش راضي ينفذ، لا صلى ولا صام ولا حج ولا اي حاج، وقال لا اله الا الله محمد رسول الله وما هوش راضي ينفذ امر من امر ربنا سبحانه وتعالى، هل ده نقول عليه مسلم؟ لا، انت فين الاسلام؟ الايمان المجمل من تصدق فيه، لان عند التفصيل نقضته. فعلى قدر ما يترتب عليه الحكم يكون كفره. فهذا شأن المنافق اللي دخل يقول لا إله إلا الله وهو لا يريد أن ينفذ لله أمرا، بيقول بلسانه كلام لكن الحقيقة أنه لا يرغب في الإسلام أصلا. إنما لو واحد عنده الرغبة في طاعة الله وفي تنفيذ أمر الله وعنده الصدق، عنده الإيمان المجمل، ساعة التفصيل هينفذ على طول. ولذلك عامة الناس، انت لما تقول لواحد من العامة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وتأكد هذا الرجل ان الرسول قال الكلام ده فعلا، ما تلاقيش واحد من عامة الناس يقوى على ان يقول لا لن انفذ امر الله ولا امر رسوله. لك لا، الرسول امرني بقى هنفذ، ده كلام النبي عليه الصلاة. طب لو قال لا وامتنع، نقول على قدر امتناعه في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ولايته للشيطان، وعلى قدر تنفيذه لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر ولايته للرحمن. يبقى ممكن مسلم يجتمع في ولاية الرحمن وولاية الشيطان، هذا ما يقصده شيخ الإسلام تيمية. قل ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك. وعلى فكرة أغلب الناس الإيمان المفصل عندها على حسب الحالة اللي هو عايش فيها. يعني منقول مثلا واحد فقير، هل مطالب بإيتاء الزكاة وامر الله عز وجل بان يدفع 2.5% في ماله؟ لك هو فين مال مش هم يبقى يجب ادفع؟ طب هقوله طيب اعرف احكام الزكاة مفصلا على اساس ان ممكن يجي لك فلوس فتبقى غني تبقى تدفع احكام الزكاة. كلام ده لما يكون واحد شيخ قاعد الناس بتسأله على الاحكام غني وفقير، انما هو اصلا فقير فلا يلزمه ان يعرف احكام المفصلة للزكاة. ولك انا اعرفها لما بالتفصيل، يعني انا مؤمن بان اوامر ربنا سبحانه وتعالى في الزكاه، اه وحق الفقير في مال الغني وربنا فرض 2.5% إلى غير ذلك. لكن التفصيل بقى فيما يتعلق بزكاة الزروع وما يتعلق بزكاة الحيوان والأشياء دي كلها وهو ما عندوش حاجة خالص، ربنا مش هيحاسبه، أنت ما عرفتش ليه هذه الأحكام، ويحاسبه عما يجب أن يسأل عنه فيما يخصه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، دايرة استخلافك أنت دايرة لربنا سبحانه وتعالى ابتلاك فيها، أسأل عن الأحكام المفصلة اللي فيه. طب جاري ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، أو هو مثلا محافظ مسك محافظة، فربنا هيسأل عن كل شخص ويجب أنه هو يعرف الأحكام الخاصة بها على التفصيل، إن معرفهاش يبقى مقصر ويخضع لمخالفة الأمر الذي أمر الله به لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودي على فكرة السؤال وطلب العلم أساس الدين، أساس الدين. لأن دلوقتي من ضمن الأشياء اللي النهاردة سمعتها الصبح ولا امبارح بالليل، إسلام البحيري هو قاعد بيعك وبيهرطق في دين الله عز وجل، عايز ينسف أحكام الدين. فهينسفها إزاي؟ احنا عندنا الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان المجمل الناس كلها على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، طب فيما يخصها هترجع لإيمان المفصل. طب أنا هرجع لمين؟ لأهل الذكر. ومن أهل الذكر اللي هم أهل العلم، أهل العلم اللي هيعرفوني بالأحكام الشرع ويبينوا لي بالدليل، فأنا مش عارف أوصل للدليل بنفسي، فارجع المتخصص. إن عرفت أوصل بنفسي خير وبركة. فهو عايز ينسف لك أهل الذكر، ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويلغي كل أهل العلم، ويلغي كمان كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي ثبت في الأخبار، ويجي الإنسان يتعامل مع القرآن على حسب هواه، اللي يعجبه ياخده اللي ما يعجبوش ما ياخدوش. فبدأ يطعن يقول لك احنا طعننا، او احنا خلاص الثوابت اللي بيقول عليها ديت متفق عليه، ما فيش حاجة اسمها متفق عليه، يعني اللي ورد في البخاري ومسلم ده مش متفق عليه ولا له اي قيمة عند اسلام البحيري، طالما مش داخل في دماغ اسلام البحيري فاسلام البحيري رميه على جنب، ملوش لازم الكلام ده. طيب وايه تاني؟ يقول لك معلوم من الدين بالضرورة، الكلام ده برضه ولا له اي قيمة. يعني ايه؟ يعني الناس عارفة هنا في لما اي واحد مسلم عارف ان في صلوات خمسة مفروضة عليه، ففي أشياء معلومة ما حدش قالها، يقولك لا ده برضو انسف له القاعدة دي. القاعدة كمان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما ترجعوش لأهل العلم. طب افرض واحد فلاح ما بعرفش يقرا ولا يكتب، يرجع الإسلام البحيري؟ جت خيبة. إيه والله جت خيبة، خيبة عليك وعلى كلامك وعلى الهرطقة بتاعتك، خيبك الله وخيب من وراءك، لأنه عايز ينسف لك هذه القضية. يقول لك لا، انت دلوقتي لما بتروح، وهو طبعا عارف الكلام ده كويس، رايح تكشف على فيروس السي وتجيب علاجه، فيقول لك روح على المعهد القومي بتاع الكبد عشان يدوك العلاج السوفالدي. تروح هناك، انا سألته ما وصلتش، فهضطر ادور على طريق بديل، كل واحد هروح يجيب علاج بطريقته. لكن عمره يقول لك مثلا روح اكشف على الكبد فيوديك على واحد بتاع اسنان. اسلام البحيري عارف كويس جدا جدا، ما هقولكش روح عند دكتور اسنان عشان يكشف على الكبد، الا اذا كان واحد بيستعبط زيه كده، ما هو عارف الكلام ده كويس. فانا عايز اروح اعرف احكام الشرع واحكام الدين، وده راجل عام، تقوم تقول له لا انسف القاعده فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، دور على غيره. انت راجل مغرض ومهرطق وجاي بكلام المستشرقين عشان تنسف الوحي في الايمان المفصل. على العموم اسلام البحيري دخل في دماغنا، واللي بيدخل في دماغنا ما بيطلعش بسهولة، يعني هنفضل وراه لغاية ما يقول يا ريتني ما دخلت في الموضوع ده ان شاء الله عز وجل، واحنا وراه ومش هنسيبه، وورا اللي وراه. ليه؟ لان احنا بفضل الله عز وجل بندور على حق نصل إليه. هو جبان ما يعرفش يوصل للناس من خلال حوار مباشر، الجبان اللي يستخبى وراء الكاميرا وما يكلمش حد، لأن أنت لو كنت على حق تستطيع أن تناقش علي الخلق، تقول لا، لأن لو فرض أن أنت بتقول أنا على حق فتبين من خلال المحاورات أنك على باطل، والاتصالات الناس بتكلم يقول لك أنت غلطان في كذا وكذا وكذا، أو أستاذ مثلا في الجامعة الأزهر ندبه علشان يحاورك، هنقعد معاه واتكلم معاه ونوصل للحق طالما الحق مبتغانا، لكن أنت مغرض تريد أن تفرض على الناس رأيك فتأتي بهذه الهرطقة والرائحة الكريهة البغيضة ويفرضها علينا الأستاذ طارق نور ملك الإعلام كما يقول عن نفسه. لا، شوفوا الفرق بين كلام شيخ الإسلام العالم المحقق وبين المهرطق اللي اسمه إسلام البحيري. يعني الناس كتير بيتصلوا عليه ولا ده إسلام يا سيدي، خلاص هو خدها خلاص، يعني اشتهر زي ما واحد بيقول لك، يعني زي ما بنقول في أبون في زمزم، فتعرف حتى لو اتعرفت طول حياتي إنني اللي بولت في زمزم، يكفيني الشهرة حتى لو بالسوق. وهذا بإذن الله تبارك وتعالى شأنه، وهذا الذي سيبقى من ذكره، لأن كان غيرك أشطر. تتكلم عن وحي حفظه الحق سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة قرآنا وسنة وغصب عنك، دين مش لعبة. فس كنت عايزنا نعيش عيشة الأمريكان واليهود اللي عايشين في بريطانيا من النصارى في جامعة ويلز ومن غيرهم، اللي بيأكلوا خيرات الشعوب واستعمروها وتاجروا بها وفعلوا بها الأفاعيل، وانت طبعا واحد منهم، وانا لا استبعد ان يكون ده إسلام البحيري ده الإخوان اللي وراء، لأن هما بيصنعوا المؤيد والمعارض الاثنين، عشان ده مسلك لتكفير المجتمع إسلام البحيري، مدخل لتكفير المجتمع ان عرض هذا الكلام وبهذا الشكل اللي فيه إهانة للدين. هو ما عندوش يعني تورع في ان يتكلم عن إهانة الدين عشان هو اللي دافع عن الدين، فيبقى كويس. الأسئلة دي احنا عرفناها وعرفنا نظامها. نرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبيقول بقى: ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، اللي فيها النطق بالشهادتين واستعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الطلب. أما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك، عرف بعض الأحكام والبعض لا، فيؤمن بما بلغه عن الرسل. طب واللي معرفوش؟ ولك أنا لو بلغني فأنا أؤمن به، إن كان خبرا أصدقه وإن كان أمرا نفذه، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا، أنا الكل أنا مصدق به حتى لو معرفوش، والكل أنا سأنفذه إذا بلغني وإن كنت معرفوش. اللي نيته كده فهو ولي من أولياء الرحمن، وده اللي عايز يوصل له الشيخ الإسلام تيمية. يبقى الشيخ الإسلام تيمية بيكفر الناس؟ الشيخ الإسلام تيمية كده مكفراتي؟ ابن تيمية كده مكفراتي يا إسلام؟ مش عارف والله، حتى كلمة إسلام دي حلوة لكن خليها بحيري، خلينا نقول بحيري، مش معناه ان احنا نقول ان احنا نكفره، لكن ساعة ما يصدر إسلام على أساس ان الأصل في الاسم دلالته على معناه بالتضمن، فممكن يبقى إسلام بلا إسلام، ممكن يبقى إسلام على مسمى بإسلام. واللي بيفرق في المسألة دي الإيمان المجمل والإيمان المفصل. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل تحية الإسلام السلام، فمن ضمن سوء هذا الرجل أول ما يقول إزيكم أهلا بيكم، يا رجل قل السلام عليكم، ده أنت محسوب على المسلمين، قل السلام عليكم السلام عليكم. لا، هو مش جايب سلام، جايب أهلا بيكم إزيكم أهلا بيكم إزيكم ازاي؟ ها؟ لا، وصلى على النبي، صلى على النبي ازاي يا عم؟ يعني يقول هو ملوش في الموضوعات ديت، يعني هو راجل جاي، يعني يقول لك بس القضية كلها ان اسلام البحيري لو لبس صليب هتيجي تبص تلاقي الامور منسجمة معاه تمام التمام، لكن للأسف انه اسمه اسلام وجاي من جامعة ويلز وبينقل لنا كلام المستشرقين نصا، لان يا اخي حتى على الاقل نحس ان انت دايما ريحتك سلام او لك نيه صدق او انت عايز تتكلم في دين الله عز وجل بطريقة ممكن الناس تقبلها فتظن ان الناس وراك بتأيدك. والله ما بيأيدك غير المثقفين اللي هم ما تعلموش دينهم الجهلة اللي عاشوا فترة طويلة ما يعرفوش عن دينهم غير ان مادة لا تضاف الى المجموع فما بذكرهاش اصلا. لكن نشوف من الذي سينتصر وسينصره الحق سبحانه وتعالى. من كان صادقا والله عز وجل قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن تنصروا الله ينصركم. فهل أنت تنصر الله عز وجل؟ تنصر دينه؟ هل أنت صادق في نصرتك لدين الله عز وجل؟ الصورة اللي طلع على قناة القاهرة والناس ما بتقولش كده، تقول لا هرتقى القصد منها فرض على الناس. وأنا أسأل الله عز وجل بما ابتلانا به من مرض وكذا كل مشاهد يسأل الله عز وجل أن يجعلك عبرة لمن يعتبر. أنت وطريق نور والورق، ندعو الله عز وجل أن يرينا فيكم آية كما أرانا آيات في من تاجروا بدين الله عز وجل، نشوفها فيك. وانت ما شاء الله يعني صحتك على ما يبدو قوية، وأظن العلاج بتاع الفيروس ده لو جالك الفيروس يعني بريطانيا هتوفره لك على طول. نحن لنا رب ربنا سبحانه وتعالى يبتليك باللي يخليك تفوق به وتعود إلى دينه. نرجع دين الحق يعني، فيكون في كلام الشيخ الإسلام وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقوى الإيمان المجمل فهو من أولياء الله تعالى. يبقى ابن تيمية ما بكفرش حد يا إسلام، ولا هو مصدر البلاء ولا بتاع. اقرا الكلام ده واشرحه للناس لو انت صادق. بس سبحان الله ما بيعرفش يقرا الا كلام ويلزي، بس كلام ويلزي اللي موجود في بريطانيا النصراني ده، ورئيس الاساقفه بتاع جامعه ويلز هو ده اللي اسلام صاروخ فيه جدع فيه. له من ولايه الله بحسب ايمانه وتقواه، وما لم تقم عليه الحجه به فان الله تعالى لم يكلفه معرفته والايمان المفصل به فلا يعذبه على تركه، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. يعني اللي ما يعرفش الأحكام المفصلة وصحيح مؤمن بها إجمالا حتى وإن لم يعرفها، لكن درجته ليست كدرجة العارف اللي عرف هذه الأحكام ونفذها، بتبقى درجته أعلى طبعا وولايته لله عز وجل أعلى. معانا أبو داود من السعودية، أهلا وسهلا شيخ أبو داود، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أرضي شيخنا، نسأل الله أن تكون بخير وعافية. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك شيخنا، ونسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك جميعا. بمناسبة شيخنا الفاصل الأولاني لما حضرتك جبت الصور وتكلمت عن اللي حصل اليوم، والله إن يعني قلوبنا تقطعت عما يحصل، ونسأل الله أن يشفي كل المصريين من هذا الداء ومن هذا الوباء. شيخنا أنا أتمنى أن الحكومة تنتبه وتفتح ملف الإخوان المسلمين في هذا المجال. في وأنا يعني أجزم أن اللي حصل اليوم واللي هيحصل والله العظيم أن وراه رموز من الإخوان المسلمين في وزارة الصحة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في مقرهم. والله يا شيخنا هذا الموقف لأول مرة أذكره، حصل في شهر رمضان الماضي في الحرم، احد الاساتذه في وزاره الصحه مصري اخواني كان بيعتمر هنا في شهر رمضان الماضي، وهذا الكلام نقل لي من اخ والله مع كامل احترامي لفضيلتك لا بيتابع البصيره ولا يعني معلش حتى ما بيحبش الدكتور محمود رضوان، وهذا اخ صديق مصري لنا هنا نقل لي، هو اللي نقل لي هذا الكلام. يقول انه جلس مع احد الاساتذه استاذ دكتور في وزاره الصحه المصريه اخواني واعترف باخوانيته علنا وفي الجلسة اللي هم جلسين، فهذا الرجل المصري الدكتور قال والله والله يا مصريين لنربيكم نصر المصريين والله لازم نربي الشعب المصري لان هو ترك مرسي وترك الاخوان وقف مع الانقلاب العسكري وقف مع السيسي وقف مع الجيش هنربيكم في المستشفيات وهنربيكم في العيادات الخاصة وشوفوا بعد كده الاسعار هتوصل كام وسعر الكشف هيوصل كام والعلاج هيوصل كام وشوفوا اللي هيحصل لكم وخلوا السيسي ينفحكم وخلوا الحكومة ينفحكم واحنا نقول لهم احنا لنا رب يتولانا والله أيوه. ما نفعل الا ما امرنا به الله جل وعلا امرنا ان نطيع ولي الامر لا بد ان نطيع ولي الامر والله حتى لو قتلنا حتى لو متنا حتى لو جعنا حتى لو مشينا عراء فنسأل الله جل وعلا ان يجعل كيده في نحورهم واتمنى والله ان يفتح في هذا الملف خاصة ملف الاخوان المسلمين ملف اقصد ملف صيرة في شكنا لان فعلا الملف خطير وملايين من المصريين مصابين بهذا المرض وانا واحد من الناس عمي اعمام الاثنين وعماتي وناس يعني ماتوا كلهم بسبب هذا الفيروس نعم اي نعم فنسأل الله جل وعلا ان يشفيه يا شيخنا صدقت والله يا ابو داود الله يكرمك ويبارك فيك اخوانا المصريين جميعا جزاك الله وجميع مرضى المسلمين المداخله الثانيه يا شيخنا معلش انا اسف اتفضل كانت بعيده شويه عن عنوان الحلقات لأن فضلت أمس في حلقة الأمس مع شيخنا الشيخ محمد الشيخ محمود جميل لما كنت أتكلم عن أثناء الفلسنة في نفس الوقت كان في حلقة على قناة الرحمة لمحمد حسان وأنا من الآن لن أقول الشيخ أبدا لن أقول الشيخ محمد حسان لاقد وأنا إلى هذه اللحظة كنت أحترمه في الكلام وأقول الشيخ محمد حسان فضلت كنت تتكلم عن بحث الأسماء وتدافع عن أسماء الله جل وعلا وتدفع عن الله جل وعلا الأسماء التي لا تليق به وهو جلس على قناة الرحمة موجه كلام والله مباشر لفضلتك إن كان يعني طبعا بدون تصريح أسماء وكان يتكلم ويقول بل أنت شر خلق الله وأنت شر الخليقة وأنت شر الناس ثم استدل بحديث يعني ضعف وأذكر من صحته هو الباغونة للبراء العنت فأقول له يا شيخ محمد من هو شر الناس الآن ومن هو شر الخليقة شر الخليقة الذي مين يعني هل الذي يدافع عن الله جل وعلا وعن أسماء الله جل وعلا أصبح هو شر الناس وأصبح هو شر الخليقة أم أنت وقناتك والحرفيش اللي حواليك اللي بدأت الآن تعرضه فيلم العذراء والمسيح ومثلت فيه العذراء ومثلت فيه المسيح عليه السلام مع أنك وأقسم بالله وأقسم بالله وإحنا نعرفك من أكثر من 15 سنة يا شيخ محمد أنك تحرم التمثيل وتحرم تمثيل الأنبياء وتحرم تمثيل الصحابة ما كان بالأمس حرام أصبح الآن هو أساسك وهو دعوتك كنت بالأمس تحرم تمثيل الصحابة وتمثيل الأنبياء أنت لم تعرضها على قناتك اتق الله يا محمد يا حسان في مشاهدينك اتق الله في الحرفيش اللي حواليك واتق الله في قناتك واتق الله جل وعلا في صحابة رسول الله السلام وفي الأنبياء وفوجئت الآن يا شيخنا في أثناء الفاصل اللي فات بغلب على قناة أمجاد وجدت هذا المفتون الشايب سعد عرفات تقريبا اسم سعد عرفات اللي جه أيضا على قناة الرحمة عامل أيضا مسلسل عن ابن عمر وعن الصحابة ومثلهم تمثيل صريح على قناة أمجاد أنا ما أدري هؤلاء كيف يفكرون والله العظيم حاجات يا شيخنا تخلي الواحد فعلا خلاص فتن فتن كقطع الليل المظلم يعني لما بص محمد حسان زمان كان محرم القراءة في الأموال الشيخ اللي يجي أهل البدع طبعا وحلقين لحاهم كالنساء تماما ويقرؤون في الأموال بالإجماع كان عند محمد حسان هذا حرام ولا يجوز بدع الآن عامل برنامج على قناة وذاع عليه سنين على القناة كان أكثر من سنة تقريبا يسمى هذا البرنامج أعلام الأمة قدوتنا الاعلام دول من يا شيخنا كنا اتوقع ان يجيب شيخ ابن باز الشيخ الالباني ابن عثيمين الشيخ ربيع الصحابه الانبياء والله يا شيخنا ياتي الى هؤلاء القراء اهل البدع في بيوتهم ويقدمونهم للناس على انهم اهل العلم وعلى انهم هم القدوه فاقول له يا محمد حسان انت وابوك محمود اتقوا الله واقول لمحمود والله العظيم يا محمود يا حسان إن أشرف لك ترجع لعملك الأصلي عامل في المسجد والله أشرف أشرف لك من هذه القناة ومن الملايين المستيرات اللي عندك والله أن ترجع عامل في مسجد تنظف فرش المسجد أشرف لك من هذا الشيء وأنا أعتذر يا شيخنا على اني اتعصب منه والله الله يكرمك ويبارك فيك يا ابو داود. احنا نتكلم فيه غير قناه البصيره وما نجد احد من الشيخ يفتح لنا صدره كفضلته. اسال الله جل وعلا ان يطول في عمرك على طاعته. والله العظيم يا شيخنا احنا يعني مقدرين فعلا قناه البصيره انها جت فعلا يعني فتح علينا فتح فعلا والله ان الواحد فعلا بيستطيع ان يتكلم ويظهر ما بداخله. فنتمنى حتى يا شيخنا بس لو فضلت اعلق ولو شيء بسيط فضلت تعرفيني من زمان ان تتكلم عن حكم التمثيل وخاصه حكم تمثيل الانبياء والصحابه ولا كل ختاما شيخنا القناه اللحمه دي الفاسده التي نسال الله ان رحنا منها هم محمد العريفي والمشايخ اللي شاركوا في هذا المسلسل وهذا التمثيل وحينهم على فتوى شيخهم الكبير التكفيري وجد غنيم. وجد غنيم تكلم والله يا شيخنا كلام في حكم تمثيل الصحابة ما شاء الله كلام جميل جدا لكن سبحان الله نسأل الله ان اما ان يريحنا منهم ويأخذهم واما ان يهديهم. جزاك الله خيرا يا شيخنا على الله يبارك في عمرك وان يشفيك وان يجعل ما لم بك كفارة ورفعة لك في درجات. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير يا شيخ ابو داود. فيما يتعلق بملف الخاص بوزارة الصحة واختراق الإخوان لها اللي حصل النهاردة أنا بقول لكم بصدق اللي حصل النهاردة في المعهد بتاع الكبد على حسب ما أنا شفته كل يوم بيحصل 600 واحد بالطريقة ده بروح هناك وما بياخدوش الدواء إلا بعد ما بشوف العلقم يعني الله أعلم حد صرف ما حد صرف دواء النهاردة يدل على إن في واحد عايز يكره الشعب في بلد لان الناس دي لو خرجت ناقمة وانتوا عارفين طبعا سهل قوي ان اي حد من الاخوان يعمل مظاهرة باسم النعيان وكلام من ده فيخلي الناس دي كلها ماشية وياه يفسدوا في الارض ولا يستحوا. فزي ما قال ابو داود من هذا الرجل اللي بيقول حوري الشعب المصري وحنوري الشعب المصري على ان انت عارفين ان كانت نقابة الاطباء والصيادلة والمهندسين وكده كل الكلام ده كان في ايد الاخوان فيحط خطة ازاي يجيب المرض للمريض ويكون سبب في بغض اللي انا شفته كده الشغل اللي انا شفته النهاردة يكره الناس في بلدهم ما يحبوهاش وان كان الناس اللي راحين بالرغم من اللي هم شايفينه عندهم الحب مغروس في نفوسهم وبيحبوا بلدهم بس القضية كلها ازاي يقلبوا الناس على رئيس البلد وعلى ولاة امرهم. فانا لا استبعد ان يكون وراء البلد كلها اخوان زي ما قال ابو داود. وانا قلت الطبيب الاخواني غير مأمون لو علم ان هذا تبع الاخوان لن يتقي الله فيك لانه بيكفرك في الاصل هو بيكفر المجتمع لا يرقب في غير الإخوان إلا ولا ذمة حتى لو كان من أتقى الناس وأفضل الناس عند ربنا سبحانه وتعالى. فالعيب في فهمهم وبنقول إن قضية الدواء اللي هم بيحطوه أو بعض الدكاترة اللي هم كانوا موجودين في وزارة الصحة أو أغلبهم لأن أنا برضو في أيام مرسي دخلت في قضية الإخضاع اللي عشان يجربوا علينا الدواء إذا كان ينفع ولا ما ينفعش وبالرغم من كده كانت الفئة أيامها الوسطى والمحسوبية وأغلب الناس اللي راحوا في المسألة كلها ناس من اللي هم المقربين كلام ده أيام الإخوان. ممكن يكون الطريقة المستخدمة الآن من نفس الناس اللي كانوا موجودين القصد منها تضييق على المسلمين والتضييق على الشعب المصري لكن ايا كان دوروا على الاخوان اللي موجودين في وزارة الصحة عشان البلد تسلم. وطبعا الكلام ده هو الاخ ابو داود والعهد عليه قال ان احد الدكاترة الكبار اللي كانوا في وزارة الصحة قال احنا مش هنسيبكم يا مصريين غير لما نخلص عليكم عشان انتوا رضيتوا بالسيسي. طبعا ده فكر تكفيري بغيض. الحاجة الثانية فيما يتعلق بمحمد حسان فمحمد حسان زي ما بقول لك من أجبن خلق الله وربنا سبحانه وتعالى ورانا فيه آيات وعبر وبقول لنا احنا شر الخلق طيب احنا ما تلوناش ونسأل الله أن يثبتنا من يوم ما فتحت قناة البصيرة ومنهجنا واحد. وبنقول لعور تعور في عينه، وبنقول لك مشين تعور، لا ده في حاجات تانية كمان. وإن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يورينا فيك العبر والآيات اللي انت نفسك عارفها كويس. وفي أشياء احنا والله حتى الآن ما عرضناها، لأن ما ينفعش تتعرض، شكلها وحش. لكن أيا كان كفاية اللي حصل، قول اللي انت عايزه، قول الوقتي زي ما انت بتحاول نسمع ونطيع لولي الأمر والسمع والطاعة في غير معصية الله علشان تصلح العلاقة مع المسؤولين. كنت انت فين قبل كده؟ حاول ايه؟ خلي الناس هي اللي تحكم، انا مش هتكلم. لكن بفضل الله تبارك وتعالى الناس تقدر تميز من هو الصادق اللي قال للناس الحقيقة بشفافية، وبين المنافق اللي بتلون زي الحرباء على حسب المكان اللي هو فيه. وكل البلاء اللي حصل لمصر انت السبب فيه، مع اننا عارف ان محمد حسان لو قال للناس او راح وزارة الصحة هناك الدكاترة كلهم هيديله الدواء ببلاش، خده اهو، هو مش هيروح، هو بس يشاور كده. انما انا ان ننزل في وسط الناس وعيش زي ما هم بيعيشوا وحس باللي حسينه، ده احساس انت مجربتوش ولا تقدره. انا افضل ان اركب في وسط الزحمة في المترو عشان اشوف الناس واقعد معاهم واحس باللي بيحسوه، عن ان انا اكون في السماء اللي بيشار الى الشخص فيه بالبنان. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. معلش يا ابو داود، هما الوقت محمد العريفي بيعدي عامل دور العذراء في المسلسل بتاع المسيح والعذراء، العريفي هو شبهه، العريفي كذاب وكذب كذبه ثابت، وهم ومحمد حسان برضه كل ده ثابت عندهم، بيكذبوا على رب العزة والجلال في التلون في دينه. وقد احنا بنزيع الكلام ده بالصوت والصورة بفضل الله عز وجل عشان ما حدش يقول انتم تفتروا عليهم، لا ده كلامهم انتم بتسمعوه، انا بس بنبين ازاي هم بيتاجروا بين ربنا سبحانه وتعالى. الشيخ الاسلامي تيميه بيقول والجنه درجات متفاضله تفاضلا عظيما، واولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب ايمانهم وتقواهم. وهنا كان التفاضل، يعني حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل الجنه درجات والناس على حسب إيمانها وتقواها درجات، والأفضل هو الأعلى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل الكلام ده يتعلق بحكمة الله عز وجل. لكن من جهة القدرة ربنا قادر إن كل الناس يكونوا سواسية في الدنيا وسواسية في الجنة، الأجر واحد واللي هياخده في الجنة واحد. إن لما فاضل بين الناس على حسب قيام حكمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن من أسماء الحكيم، فالحكيم لازم يظهر مقتضى الحكمة، زي ما القدير اسم من أسماء الله بتظهر فيه مقتضى القدرة. والمؤمن المسلم الذي وحد الله عز وجل يؤمن بالقدرة وبالحكمة معا، ولا يغلب جانبا على آخر، لأن لو آمن بالقدرة وكفر بالحكمة هيبقى جبري، ولو آمن بالحكمة وكفر بالقدرة يعني قال ما فيش حاجة اسمها قدر ولا كلام من ده، ده مسألة أسباب وخذ بالأسباب فقط وهي أسباب وفقط، ده غلب جانب الحكمة أن كل شيء محكوم بالأسباب ولم يؤمن بتقدير الله عز وجل. فهذا مذهب القدرية مجوس الأمة. فالله عز وجل فاضل بين الناس درجات مع أنه قدر كل شيء قبل أن يكون، على اعتبار صحة الإيمان بأسمائه وصفاته، فيؤمن باسم الله الحكيم ويؤمن باسم الله القدير. قال الله تعالى من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ف خلي بالك فين التفاضل في الدرجات؟ تقسيم الأرزاق بمشيئة الله عز وجل، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني واحد يقول لك الخطأ اللي وقع فيه حسن البنا وكل ما يتعلق بأتباعه الخوارج والإخوان الإرهابيين دول، إن حسن البنا بوظ دماغهم في كلمة واحدة بس، إن جعل الوصول للكرسي فرض عين على كل إخوان وعلى كل مسلم. مسألة السعي للوصول للكرسي فرض عين، وقال لك هو ده الدين. كلامه في إن الدين أو الإسلام دين ودولة، اللي عمله حسن البنا إن الوصول للكرسي دين، فواجب على كل إخواني أن يصل إلى الكرسي، فأصبحوا زي المسؤولين بالضبط. السعي للهيمنة والسيطرة دي ببساطة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الدنيا دارا للحرص عليها، فأصبح الكرسي رزق زي عدم الكرسي رزق. فالحكم لله عز وجل يؤتيه من يشاء، والملك لله عز وجل يؤتيه من يشاء، ويقسم بين الناس في الابتلاء. فملك مصر غير ملك قرية، غير ملك محافظة، غير ملك سيارة، غير ملك للبدن الإنسان، بس ما عندوش غير بدنه. ده مالك لشيء على سبيل الابتلاء، وده مالك لشيء، والمالك الحقيقي هو الله عز وجل، لكن ده اسمه ملك على سبيل الابتلاء. فما حيفرقش الفقير عن الوزير ولا الرئيس عن المرؤوس، كل قسم الله عز وجل على حسب ما يشاء. فتقسيم الكرسي والملك وفق مشيئة الله. حسن البنا قال لا، مش وفق مشيئة الله، وفق الإرادة والعزم والتصميم بتاع الإخوان أنهم يوصلوا للكرسي. فخرب عليهم دينهم وخرب عليهم دماغهم بأصل البلاء اللي حطه حسن البنا، إنك تعمل دولة تسعى للوصول للكرسي، فلم يدركوا أن الملك لله يؤتيه من يشاء. فلما وصلوا ربنا نزعوا على طول عشان يفهموا من أنتوا اللي بتعملوه غلط، لأن المفروض من المسلم أن يكون أزهد الناس في الدنيا، فإذا كان أزهد الناس في الدنيا ربنا يجيب له الدنيا وهي راغبة. تزهد في الكرسي يجيلك. أي موظف حريص على الرئاسة يبعدوه، أي واحد حريص على أنه هو يبقى العضو فلان والوزير الفلان، تيجي تبص تلاقي اللي فوق ما يختاروش الدرجة بتاع الدنيا، إلا إذا كان اللي فوق نفسه هو اللي تعبان فيختار اللي مش حريص عليها، يقول له أصبحت أمانة بين يديك. الدنيا كده عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم ما يصلاها مذموما مدحورا. إن ربنا جعلها وسيلة للنجاة في الآخرة، وانت حريص عليها في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى يعاقبك عليها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن على أي وضع إن شاء الله عز وجل كونه فيه، سواء كان غني أو كان فقير، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يديه للإخوان، يديه لمرسي، يديه للمشير السيسي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وده دين ربنا سبحانه وتعالى. فلا نحقد على ولي الأمر ولا على الملك ولا على الرئيس، عشان ربنا اداله الملك. نقول ربنا يعينك، انت في ابتلاء كبير، شوف هتعمل ايه مع الجماعة بتوع فيروس السي، شوف مشكلتهم ايه، شوف الاختراع اللي انتوا اخترعتوه في القوات المسلحة هيوصل لغاية فين، وازاي يعالج الناس، وربنا يوفقكم ويسددكم. ده منطق الموحدين ومنطق اللي أطاعوا رب العالمين واتبعوا سنة سيد الأنبياء والمرسلين أصحاب المنهج. إنما اللي هو يحرص على الكرسي أو واحد شيخ يطبل لمرسي ويسعى إلى أن الناس تقتل جميعا من أجل مرسي، ويرى شباب الأمة يضيع عشان عيون مرسي، وقاعد ساكت وبقول علينا ان احنا شر الخلق، قالوا والله انت عليك من الله ما تستحق، وربنا سبحانه وتعالى يورينا فيك عبر وآيات. والأيام دول، والله عز وجل له في خلقه شؤون، طيب انتهى وقتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، قولوا أمين. ونقول لإخواننا الصالحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم دعاء أحدهم بظهر الغيب لنا، أن يرفع الله عز وجل عنا البأس، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه، وأن يتوفنا على توحيد الله عز وجل، وأن يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله، هذا أحب إلينا حتى من الدعاء بالشفاء. وإن كان نحن بنقول لكم هذه دعوة، نسأل الله عز وجل أن يستجيب لها من أحد إخواننا السابقين. المرض ابتلاء، وربنا يجعله كفارة ورفع للدرجات. وإحنا والله نقول لكم الواحد ما مش فرق معانا، سواء جاء الأجل الآن أو جاء بعد ساعات أو جاء بعد أيام أو على حسب مريض الكبد ما بيمر بالحالة الصحية، الأمور كلها والله ما لها أي، بل الواحد تعب من كثرة الكلام على كشف ضلالات الإخوان وشيوخ الضلال، ودعوة الناس إلى أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا على آخر نفس هنتكلم، وعلى آخر نفس هندفع عن ديننا ضد من يريدون هدمه من العلمانيين زي إسلام البحيري ومن خلفه طارق نور واللي معاه واللي موجودين في القنوات الأخرى اللي بيفسدوا في الأرض، أو ضد تجار الدين المشايخ اللي انتوا عارفينهم الوقت كويس. وإحنا هنظل في هذه القناة بإذن الله، سواء في حياة الواحد أو بعد مماته، هذه وصية لمن جاء بعدنا أن يستمروا على هذا المنهج ويثبتوا عليه، فإن منهاج النبوة هو أفضل ما في هذه الحياة، أن يؤمن به ويعمل به ويصبر عليه، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا رب.